السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك صناعة المفردين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج بداية لكل خير، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يكتب له الأجر والقبول. وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق، عن نتيجة السباق، فيقول: سبق المفردون. فزي ما الصحابة سألوه، إحنا كمان محتاجين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. منهجية العلم والعمل زي ما حضراتكم يعني عارفين اللي ليه صلة بمعهد العلم والعمل، أو الناس اللي بتسمعنا لأول مرة، إحنا عندنا هدف في معهدنا معهد العلم والعمل هو إحياء المنهج النبوي في البناء والتزكية والتعليم، تحديدا تعليم الوحي، القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يردا. لذلك احنا محتاجين نتعرف على ايه منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، او من المنهجية النبوية في تعلم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقية المحتويات ان شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى، اللي عاوز يتعرف عن قرب عن العطاءات المنهجية في تعلم المحتويات زي مثلا القصص القرآني او اسماء الله الحسنى او السير وغيرها من المحتويات، ان شاء الله باذن الله ده كله موجود على صفحتنا فضل الله تبارك وتعالى على معهد العلم والعمل. احنا خلينا ان شاء الله النهارده هناخد يعني زي نشره تعريفيه مصغره كده بمنهجيه المنهجيه النبويه في التعامل مع السنة بفضل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في منتهى الوضوح، الحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. أنا عايز حضرتك أو حضرتك أولادنا وبناتنا اللي بيسمعونا دلوقتي يشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا اطار او حط لنا خطوات، وكأنها خطوات مرتبة في التعامل مع الحديث النبوي. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيقول كده؟ علشان نقوم بحقوقه، لان زي ما حضركم عارفين ان الوحي ككل سواء كان آية او حديث المفترض لهم علينا واجبات ولهم علينا حقوق. يعني مثلا البدر العيني وهو بيقول مثلا عن القرآن أو عن أهل القرآن بيقول عنهم: هم الذين يقرؤونه ويقومون بحقوقه. يبقى إذن تعاملنا مع القرآن أو السنة إن إحنا المفترض نشوف ما ينبغي علينا فعله تجاه هذه النصوص سواء كان الآية أو الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا هذا الكلام، وكأنه يقول: افعلوا مع الحديث هذا الذي قلته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها، واحنا بفضل الله تبارك وتعالى بنقول بقى العطاء المنهاجي في التعامل مع السنة الوعي دراية، والوعي رواية، والوعي رعاية. كمان عندنا الحفظ، والحفظ في الشريعة مش زي الحفظ عندنا في واقعنا، لا، الحفظ إذا أطلق في الشريعة فيراد به حفظ الدراية وحفظ الرواية وحفظ الرعاية، وده قالوا يعني الإمام البخاري وغيره من علماء هذه الأمة. وكمان فأداها كما سمعها، النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد إن الحفظ وضبط الألفاظ واستظهار بقى حفظ الحديث يجي في مكانه بعد الكلام اللي عدى أو الحقوق اللي عدت. فتعال يعني تعالوا كده إن شاء الله بإذن الله هنشوف إضاءات واضحة في منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، أو محطات كبرى إن إحنا إزاي آخد الحديث، وأبدأ بعد كده إن شاء الله بإذن الله أروح من محطة لمحطة عشان أوصل للغاية الكبرى أنا سريعا كده هنقول إن شاء الله على المنهجية أو المنهجية النبوية في التعامل مع السنة. ابن القيم كمان يعني وضح الكلام ده بوضوح، سبحان الله، أنا لما ربطته كده مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن باختلاف شوية. ابن القيم بيقول إيه؟ وأفضل الذكر ما تواطأ فيه القلب مع اللسان. تواطأ فيه القلب مع اللسان، يعني ده واحد ما بيقولش كلام بس، ذكر بلسانه بس، بيقول ايه؟ وكان من الاذكار النبوية، اسمع، وشهد معانيه ومقاصده. يعني الامام ابن القيم لو احنا جمعنا كلامه كده ان هو فعلا بيقول واحد تواطأ قلبه مع لسانه في الذكر ده، يعني واحد بيقول هو فاهم، وكان من الاحاديث النبويه، واحد عنده ثبوت صحه الحديث ما بيقولش اي كلام وخلاص، وكمان شهد معانيه ومقاصده، واحد تدبر في كلامه وشاف ايه المآلات، وكان بي يعني وكانه بي بي برضه بيسهم كلامه او بيدعم هذه المنهجيه. والامام ابن القيم يعني ما شاء الله له باع كبير في العطاءات المنهجيه، خاصه في الكلام عن العبوديه احنا هنتكلم عنها في هذا البرنامج. باختصار احنا عندنا حقوق متعلقة بتدبر السنة او تدارس حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اولا بنحاول نشوف صحة هذا النص، لان احيانا الانسان ممكن يضيع وقته في حديث موضوع او حديث منكر، او كمان ده بيبني عليه اعماله، بيتعبد لربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الاعمال. الحاجة التانية بعد ما بنتأكد من صحة ثبوته، ان احنا بقى بنحاول نضبط ده الالفاظ الضبط الصحيح، لان احيانا الانسان ممكن يقرأ كلمة خطأ يضبطها ضبطا خاطئا فيفهمها فهما خاطئا. بعد كده بيجي عندنا الدايرة اللي بعد كده اللي هي حق الفهم، ان انا افهم هذا الحديث من شروح العلماء الموثوقين. واكيد الحمد لله رب العالمين، يعني علماء الامه لم يحوجون يعني في شرح اي حديث، خاصه في التقنيات الحديثه دلوقتي الانسان بيكتب الحديث يخرج للشرح سريعا بفضل الله تبارك وتعالى، وهذه نعمه تحتاج الى شكر. بعد كده بفضل الله تبارك وتعالى محتاجين بقى مرحله الوعي او ان انا استخراج الوصيه العمليه، وبتختلف من يعني من محتوى لمحتوى، يعني بتختلف من محتوى المحتوى. زي ما احنا قلنا ان المنهجيات في التعامل مع الوحي بتتفق في الأصول وبتختلف في بعض التفاصيل، منها اختلاف استخراج الوصية، يعني مثلا في القصص بنقول مثلا العبرة الرئيسية وهكذا يعني. ففي السنة بنقول عاوزين نستخرج الوصية العملية دي اللي هي الوعي، ده نستخرج الوصية العملية بعد فهمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما بستخرج الوصية العملية بروح على طول على دور بقى القلب اللي هو التدبر. التدبر ان انا بتفكر في الحال، وبعدين بتفكر في المآل، وبعدين بتفاعل بالسؤال او بتجاوب بالدعوات، علشان برضو احرك القلب. بعد ما بي بي ما بنتدبر هذا الكلام بنروح على طول للاتباع، انا عايز اتزكى، لان فعلا المفترض ما يعني كل الكلام اللي احنا يعني مرينا بيه ده دي كلها حقوق بس وسائل، يعني هي كلها وسائل، انا رايح للغايه الكبرى كما قال الامام احمد، واهل الحديث عندنا من يعملون به، يعني اهل الحديث من يعملون به، احنا محتاجين في الاخر نعمل بالحديث، يعني خليني حافظ مثلا، انا حافظ صحيح البخاري وحافظ صحيح مسلم وحافظ يعني حافظهم حفظ روايه فقط، يعني لا يغني ذلك عني شيئا، يعني لا يغني ذلك عني شيئا، فانا محتاج ان انا اتبع اتزكى بهذا الحديث. بعد ما اتزكى بهذا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى، التزكيه بمعناه بقى المعروف ان انا بتطهر من افاتي وبتطور ببعض الحاجات اللي اتعلمتها من خلال الحديث ده بفضل الله تبارك وتعالى. بعد كده بيجي حق الاستظهار، ان انا احفظ بقى الحديث عشان حق فاداها كما سمعها. بعد كده بيجي حق مشهور جدا جدا متعلق بالسنة اللي هو التبليغ والدعوة، ها، اللي هو فأداها كما سمعها، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فبفضل الله تبارك وتعالى ده يعتبر نشرة تعريفية سريعة يعني بالمنهجية النبوية، في التعليم أو تدارس حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. يعني هنبدأ من بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، هنبدأ إن شاء الله بإذن الله هناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بصناعة المفردين، فإن شاء الله بإذن الله كونوا بالقرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا القائل والسامع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.